من الأسباب التي تهدد وحدة الصف ترك النصيحة، ترك النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي رقية تميم وهو عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال نبي الله نوح: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال نبي الله هود عليه الصلاة والسلام: وأنا لكم ناصح أمين. نصح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والنصيحة لها أثر عظيم في دوام الألفة وقوة الأخوة وتلاحم المسلمين وترابطهم.